قبلك انت اللي يا ما حلمت اني اكون معاك، ولا قبلك في الدنيا ولا بعدك. حس بشوق عيني وخدني دوبني في هواك، انا عارفك من قبل ما قبلك. انت اللي يا ما حلمت اني اكون معاك، ولا قبلك في الدنيا ولا بعدك. حس بشوق عيني وخدني دوبني في هواك، انا محتاج للحنان اللي في عينيك يا حبيبي. هتهديك خلي ايدي تحسها، وانا وياك الزمان ما يهمنيش. ياللي في عيونك بعيش دنيا عمري ما عشتها، انا محتاج للحنان اللي في عينيك يا حبيبي. هتهديك خلي ايدي تحسها، استنى يوم عنك. ياللي عليك خدتني والله من بين العيون، خليني طول الزمان جنبك. ده انت حبيب عيني وعمري علشانك يهون. مش ممكن استنى يوم عنك. ياللي عليك خدتني والله من بين العيون، خليني طول الزمان جنبك. ده انت حبيب عيني وعمري علشانك يهون.